الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. ثم اما بعد، فلازلنا نتكلم في فقه الصيام، وانتهينا من غالب الاحكام الهامه والاحكام الرئيسه في باب الصيام من افطار المريض والمسافر والحائض والنفاسات واصحاب الاعذار والحالات الخاصه وغير ذلك، مما يعني دائما تتطلب فيه المسائل وينبغي الحديث عنه دوما لإشكال كثير من مسائلي على الناس. فاليوم نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى في آداب الصيام. وذكر الشيخ عبد العزيز حفظ الله تعالى الذي نقرأ من يعني كتابي من أول آداب الصيام السحور. والعجب أن الشيخ عبد العزيز لم يبدأ مثلا بآداب الصيام المعهودة التي نتكلم عنها من قراءة القرآن والتقوى وتجنب الغيبة والنميمة وغير ذلك، فبدأ بالسحور. فلعل إن هو أراد يعني مصنفين دائما او مصنفون دائما ما يكون لهم حكمه في اختيار طريقه كتابه الكتاب الذي يكتبه او المسائل او ترتيب المسائل. فلعله اراد بذلك لما بدا بالسحور ان يعني يوم الصائم يبدا من اول يعني الفجر. فاول شيء من اداب هذا الصيام قبل الفجر هو يعني الذي يكون قبل بدايه اليوم وهو السحور. فلعل هذه هي الحكمة التي جعلت الشيخ عادل يبدأ بأول آداب الصيام السحور. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: الإجماع على أن التسحر مندوب، لأن لو أخذنا بظاهر هذا اللفظ تسحروا فإن في السحور بركة لقلنا أن السحور إيه؟ فرض، لو أخذنا بالقواعد الأصول في ذلك. ولكن يعني أجمع العلماء والإجماع يكون مبني على يعني أن هذا ظاهره، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتم ذلك بالفعل والقول إلى درجة تصل إلى الفريضة أو الواجب. وقال الصنعاني رحمه الله تعالى: والبركة المشار إليها فيه أولا اتباع السنة. هذه سنة، مجرد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أن يتسحر الإنسان هو البركة في حد ذاته. ومخالفة أهل الكتاب لحديث مسلم مرفوعا: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. يعني هذا سبحان الله فرق ومخالفة أهل الكتاب، فهذا أيضا من البركة. وأيضا البركة المشار إليها يكون يعني التقوي على العبادة، هذه بركة في حد ذاتها. الإنسان لما يستطيع أن يقوم بالعبادة وهو في حالة طيبة وتعينه على الصيام بذهن حاضر وقراءة القرآن وفعل الخيرات، فهذه بركة وزيادة النشاط والتسبب للصدقة على من يسأل وقت السحر، فهذه كلها بركات اجتمعت في السحور. وكذلك أيضا يعني ذكر بعض المسائل في أن السحور يتحقق بأي شيء يؤكل أو يشرب أو يطعم. فيعني الإنسان لو مجرد أنه تناول قليلا من الماء أو تناول قليلا من الطعام وكان في نيته أن ذلك سحورا لصيام اليوم التالي، فهذا يعتبر سحور وقد فعل السنة. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: السحور أكله بركة فلا تدعوه ولو أن يتجرع أحدكم جرعة ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وهذه أيضا بركة أخرى، صلاة الله سبحانه وتعالى وذكره للمتسحرين واستغفار الملائكة للمتسحرين، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. ويجوز السحور في أي وقت، في أي وقت من الليل. يعني لو إنسان يا جماعة مثلا الساعة 10 بالليل وجاء قال لك أنا بتسحر، يجوز ولا لا؟ يجوز في أي وقت، هو بينوي إن هو خلاص دي آخر أكلة دي هياكلها عشان ينام بعد ذلك ويصبح صائم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة، وفي رواية: وأخروا السحور. يبقى المستحب التأخير. طب ليه؟ إيه السبب؟ السبب ظاهر أن الإنسان في هذه الحالة يعني الغرض من السحور ده إيه؟ أن أنت تتقوى على الصيام في اليوم الثاني. فلو الواحد كان قبل وقت السحور بخمس ست ساعات فما فائدة ذلك؟ سيهضم الطعام ولن تكون له الفائدة المرجوة بأن تعين الإنسان في اليوم الثاني في أثناء الصيام. وثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرنا معاشر الأنبياء أن نعجل إفطارنا ونؤخر سحورنا ونضرب بأيماننا على شمائلنا في الصلاة. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قلت: كم بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. يعني بقى شوف تأخير السحور لدرجة إن يدوب بعد ما خلص السحور ما بينه وما بين صلاة الفجر يدوب قدر قراءة 50 آية. لذلك يستحب دوما أن يؤخر الإنسان السحور. طيب، في بعض الناس قد لا يعني يضمن أن يستيقظ ليتسحر فيضيع عليه السحور، لما فيها دي الحالة نقول له أفضل أنت تسحر وكل قبل أن تنام حتى تتقوى على الصيام ولا يفوتك فضل يعني وبركة السحور. فكذلك أيضا من التنبيهات التي نبه عليها الشيخ في السحور أن كثير من الناس يمتنعون عن الطعام بمجرد الإمساك، وقت الإمساك الذي يكون مكتوب مثلا فيه النتيجة أو بمدفع ما يسمى مدفع الإمساك أو نحو ذلك، فهذا كله ليس عليه دليل من الشرع. طب الإنسان يمسك إمتى؟ حتى يتبين الخيط الأبيض دي من الخيط الأسود، هذا هو الدليل الذي يعني قاله الله سبحانه وتعالى والذي نعمل به. فليس هناك دليل على أن الإمساك يكون في وقت محدد قبل الأذان أو بسماع مثلا الأذان الأول أو بالتوشيحات أو الأشياء النداءات التي تقال في الراديو والإذاعات والمساجد وغير ذلك. فالإنسان يعني في هذه الحالة متعبد بطلوع الفجر الصادق. طيب، إذا شك في طلوع الفجر فله أن يأكل وأن يشرب حتى يتيقن، ودي المسألة اللي احنا كنا تكلمنا عنها قبل ذلك في بداية البيت. قال رجل ابن عباس رضي الله عنهما: إني أتسحر فإذا شككت أمسكت. فهذا الرجل يظهر من سؤاله الوسوسة، فقال ابن عباس: كل ما شككت حتى لا تشك، يعني افضل كل لغاية ما تبقى مش شاكك خلاص، يعني مش شاكك يعني ايه؟ يعني تيقن خلاص، ذهب عنك هذا الشك. كذلك أيضا لا يجوز لمن أراد الصوم الأكل والشرب إذا سمع النداء، لأنه علامة على دخول الفجر الصادق. ثاني شيء من آداب الصيام تعجيل الفطور. يستحب للصائم تعجيل الفطر متى غربت الشمس، لحديث سهل بن سعد رضي الله عنه: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. والعبرة بوقت الإفطار غروب الشمس ليس الأذان. يا جماعة ممكن يكون المؤذن أخطأ، وممكن يكون وإن كان إحنا متعبدين بالأذان، لو حتى لو أخطأ وأنا يعني لا أعلم كيف غربت الشمس فأنا متعبد يعني بهذا الرجل الذي مفروض ما هو مجتهد يعلم علامة الأذان فيؤذن على يعني الوقت الصحيح. ولكن افترضنا إن أنت ماشي في طريق مثلا مسافر، أو مثلا راكب قطار، أو مثلا وقفت في مكان لم تسمع فيه الأذان، أو كنت في مكان بعيد ليس فيه أذان وليس هناك معرفة، المتعبد به في هذه الحلقة غروب الشمس، متى رأيت الشمس قد غربت فقد يعني دخل وقت الإفطار. ويتحقق الفطر أيضا كما قلنا في السحور بأدنى شيء من الطعام والشراب، لكن الأفضل والمستحب أن يكون فطره على رطب، فإن لم يجد فالتمر. اللي احنا بنفطر عليه دايما ده يا جماعة اسمه ايه؟ تمر، ده مش الرطب. الرطب ده اللي هو بيكون يعني المرحلة التي تسبق التمر، والرطب ده دايما دور يعني الناس الله سبحانه وتعالى أن يعني يكتب لنا العمرة والحج، دايما مشاهد أن يعني بيفطر عليه في المدينة الرطب بيكون أطرى بعض الشيء وهو مرحلة تسبق التمر. فهذا هو الأفضل الإنسان أن يفطر على إيه؟ الرطب. طيب إن لم يجد فالتمر، فإن لم يجد فبعض حسوات من الماء كما ذكر في الحديث. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي. يبقى المستحب يا جماعة أن الإنسان يعجل الفطر، يدوب الأذان أذن أو علامة الشمس أنها غربت قد ظهرت، الإنسان يفطر مباشرة على ما تيسر له من رطب أو تمر أو ماء. فإن لم تكن فعلى تمرات، لم يجد الرطب فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء. وسبحان الله يا جماعة هذه الأشياء يعني هي حاجات بسيطة جدا، سبحان الله مسألة الرطب والتمر وهذه الأشياء، ويعني ولكن هذه سبحان الله من يعني البركة في أن الإنسان يتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. حتى مجرد في توخي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيأكل هنا إيه بالضبط، فالرواية هنا لم تلزم يعني أن يفطر الإنسان على نوع معين من أنواع الطعام، ولكن البركة شوف أنس من شدة تحرير سنة النبي صلى الله عليه وسلم ملاحظ النبي صلى الله عليه وسلم بيفطر على ايه بالظبط. اول حاجه بيفطر عليها تمرات. طب ده يعني معنى ذلك ان هو شاهد في مره واثنين وثلاثه ان هو بيفطر على رطب، فان لم يجد فايه فتمرات، يبقى معنى ذلك ان هو متابع يعني في متابعة وتقصي لحالة النبي صلى الله عليه وسلم. ده في مرة فطر على كذا ومرة تانية فطر على كذا وده في كذا مرة بقى لما ما لقاش فطر على ما. فهذا يدل على شدة الحرص على متابعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، وهذا ما ينبغي يعني أن نتعلمه في هدينا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ويستحب الدعاء عند فطره، ولو قال يستحب الدعاء في كل وقت الصوم لكان أولى، لأن الحديث الذي ورد يعني باستحباب الدعاء عند يعني في أو إجابة الدعاء للصائم عامة، وإن كان ورد أحاديث أيضا أخرى بإجابة الدعاء عند الفطر. ولو قال المصنف أو جمع بينهم يستحب الدعاء في الصوم في اليوم كاملا أو عند الدعاء كان أولى. ويستحب الدعاء في كل وقت الصوم وعند إفطاره لقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات، دعوة الصائم ودعوة المظلوم ودعوة المسافر. ثلاث دعوات مستجابات. فالإنسان يا جماعة في من أداب، وهذه لو أفردت يعني الدعاء في الصيام أدب من الأداب، وعامة في شهر رمضان الدعاء عبادة من العبادات. لذلك الشيء الذي ينبغي أن يعني نتنبه له، كثير منا بيدخل شهر رمضان وعينه على القرآن والقيام فقط، ولكن هناك أداب كثيرة ينبغي أن يتحلى بها الإنسان. مجرد الأداب اللي احنا نتكلم فيها دلوقتي ينبغي أن تضع عينك عليها، أن تتحرى فعلها في الصيام، وهي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. مجرد المتابعة هذه عبادة، ومن أجل العبادات أن تدخل شهر رمضان وفي قصدك يعني أن تلزم نفسك بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المواطن. طيب كذلك أيضا من الأداب اللي احنا نتكلم عنها الخاص الدعاء، ينبغي أن أدخل شهر رمضان ويعني في عقلي وفي ذهني وفي خاطري عدة دعوات أركز فيها في شهر رمضان. أنا والله عايز أخرج من شهر رمضان ده وأنا قد يعني بدلت كل ما في وسعي في الدعاء، مثلا في أن يتم الله عز وجل علي مثلا حفظ القرآن، أو أن يجعلني وأهلي من أهل القرآن، أو أن يتم نعمته علي في كذا أو كذا، أو أن يجعلني من طلاب العلم، أو أن يتوب علي في ذنب كذا، أو أن يفتح علي من أرزاق كذا وكذا. فينبغي أن يكون الإنسان في شهر رمضان يعني كل همه منصب في هذه الخيرات والبركات التي تفتح في هذا الشهر. فهذه من الأداب التي ينبغي أن يعني يتنبه لها الإنسان في هذه الأيام المباركات، وهو أدب الدعاء والاهتمام بذلك. يعني ما إن تجد فرصة سانحة ما بين الأذان والإقامة إلا ودعوت، في الصلوات في السجود إلا ودعوت، دبر الصلوات إلا ودعوت. ودبر الصلوات المذكورة بأن الإجابة إنها موطن إجابة الدعاء المقصود بها في آخر الصلاة، دبر الصلاة المقصود بها في آخر الصلاة بعد يعني التشهد، هذه مواطن إجابة الدعاء. كذلك أيضا في السحر في أثناء يعني قيام الليل وفي التراويح، فالإنسان حتى لو كان صلى التراويح في المسجد فليجعل له وردا في البيت، حتى لو ركعات يعني بسيطة وقليلة يعني يصلي بها وينفرد بها مع نفسه عن الناس ويدعو الله سبحانه وتعالى في وقت السحر، خاصة أن غالب الناس في رمضان تكون مستيقظة أصلا في وقت السحور، وهو سبحان الله وقت التنزل لله وقت البركات والخيرات. فلا ينبغي أن أكون فأتسحر وأغفل عن الجائزة الكبرى التي تنتظر الإنسان في هذا الوقت من نزول الله سبحانه وتعالى، النزول الذي يعني يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. كذلك من أصح ما ثبت في الدعاء عند الفطر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ثم ذكر ملازمة التقوى، من الأداب أيضا من أداب الصيام ملازمة التقوى، وهذا هو عنوان أصل الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام إيه؟ كما كتب على الذين قبلكم لعلكم تتقون. القصد يا جماعة أن أنت تخرج من شهر رمضان وقد أصبحت من المتقين، فهذا الغرض. وذكر هنا المصنف: وذلك بالكف عن اللغو والرفث ونحوهما ومما ينافي الصوم. وكلمة مما ينافي الصوم كلمة عامة، فينبغي الإنسان أن يرى ما الشيء الذي ينافي الصوم من يعني الرفث والصخب والسب والغيبة والنميمة وغير ذلك من الأفات والمعاصي، من العياذ بالله زنا النظر، ومن الاختلاط بالنساء، ومن التساهل في كثير بقى من المحرمات للأسف التي يتساهل فيها الناس، وأن يجتنب ذلك. فليس المقصود بالكف عن اللغو والرفث فقط الغيبة والنميمة، فهناك كثير من المحررات للأسف يعني يتساهل فيها الناس ويظلوا محافظين للأسف عليه حتى في رمضان، بل تزيد مع بعض الناس كما سنذكر في آخر الباب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصهب ولا يجهل، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. ولما تكلمنا في ذلك أظن في أول الباب قلنا إني صائم، هذه تقال يعني العلماء قالوا إما أن تقال في السر، أن يقول الإنسان ذلك في سره حتى ينبه ويذكر نفسه، أو أن يذكرها علانية وجهرا حتى أولا يرضع نفسه وكأنه يخاطب نفسه، وكذلك أيضا حتى يذكر من أمامه يعني أني امرؤ صائم أو إني صائم، حتى لا يعني أفسد صيامي بالصخب أو بالسب أو بالتقاتل أو بالشتيمة أو نحو ذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فهذا لا يصح أن يترك الإنسان الطعام والشراب التي هي أشياء مباحات ثم هو بعد ذلك يعني منفتح في المعاصي من سماع للأغاني ومن زنا للنظر ومن مخالطة للنساء ومن قول الغيبة والنميمة وغير ذلك من المحرمات. طيب هل لو تاب أو يعني فعل بعض المحرمات هل يفسد صوم؟ كافة العلماء أو غالب العلماء على أن الغيبة أو النميمة أو الرفث أو نحو ذلك هذا لا يفسد الصوم. وجد في ذلك الأوزاعي رحمه الله تعالى وابن حزم، فقالوا أن ذلك يبطل صومه، وهذا ليس بصحيح، والصحيح ما عليه يعني جمهور العلماء أو قل غالب العلماء. ثم بعد ذلك أيضا من آداب الصوم الجود ومدارسة القرآن. عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، ويعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. فالجود هو يعني فعل الخيرات، خاصة يعني الصدقات وغير ذلك، وكذلك أيضا من يعني من أداب القرآن أن أو من أداب الصيام أن يكثر الإنسان من الإنفاق، وهذا أيضا من الأداب التي تنسى وخاصة يعني من الملتزمين. فليس معنى الجود والكرم في رمضان أن يعني تتصدق بمجرد بالصدقات الكبيرة لإطعام الطعام والعشرات والمئات والآلاف من الأموال، ولكن لو مجرد أن كان لك وردا يوميا يعني جنيها أو اثنين أو ثلاثة صدقة تضعها في صندوق المسجد، أو يعني تجمعها بعد عدة أيام وتخرجها للإنسان فقير أو لبعض من تعلمه أو نحو ذلك، فهذه من صفات ومن آداب رمضان، وبالأخص من يتحرى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه للأسف من العبادات المنسية خاصة من الملتزمين، وهذه للأسف من المشكلة. بعض الناس بيظن أن أنا ما دام خلاص يعني حالي متواضع أو حالي أدوب على قدي خلاص لا أنفق ولا أتصدق، هذه مجاهدة للشيطان ومراغمة للنفس وللشيطان أن يجود الإنسان حتى ولو كان يعني ذو مال قليل، يعني سبق درهم إيه 100,000 درهم، فلعل الإنسان يكون معه بس نص جنيه ويقول والله يعني أتصدق من النهاردة أضعه في صندوق المسجد أو أعطيه لبعض الفقراء ممن أقابلهم في الطريق، أو أجمع نصف في نصف في نصف إلى أن يكونوا 10 جنيهات ويعني أصنع إفطارا للصائم. فسبحان الله لعل هذه 10 جنيهات التي جمعت على مدار عدة أيام تسبق الآلاف التي ينفقها ممن معهم الأموال. فهذا من الآداب التي ينبغي ألا يعني نغفل عنها. كذلك أيضا مدارسة القرآن، وشوف الكلمة يعني اختيار طيب من الشيخ حفظ الله تعالى أن لم يقل قراءة القرآن، لأن إحنا جماعة إحنا بنعمل إيه في رمضان؟ إحنا مجرد إن إحنا بنهتم بقراءة القرآن، كل واحد ختمة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين، وتجد الإنسان هذا شيء طيب ممتاز أن يساعد الإنسان في تكثير الختمات، بدل ما يختم يعني كما تكون عادته قبل رمضان ختمة أو اثنتين في الشهر، فيأتي في رمضان يقول لك والله إن شاء الله هختم كل 3 أيام أو كل يومين أو كل 4 أيام، ويجد في ذلك إلى أن يصل أعداد الحمد لله طيبة من 7 وعشرات الختمات، فهذا شيء طيب. ولكن أين مدرسة القرآن؟ أين مجالسة يعني أو تدبر الآيات؟ وأين الاستشعار بهذا الكلام المخاطب به الإنسان؟ فإن القرآن يعني من العجب أن ما تدبرت في القرآن ونظرت في القرآن إلا لم تجد كلمة قراءة القرآن. كل الذي يتكلم عنه في القرآن التدبر، أفلا يتدبرون القرآن؟ فأما كلمة قراءة القرآن فقط فهذه لم تجد. فإن في الحديث ولما وردت في الأحاديث أعطت الفضل، لأن الإنسان إذا قرأ يعني الآية فله بذلك الحسنات التي يعني ذكرت في بعض الاحاديث. ولكن اهم في رمضان يا جماعه زي ما يكون هيكون ليها ختمات اكثر فيها من جمع الحسنات، وانا عايز اقرا ختم واثنين وثلاثه عشان يعني يزيد رصيدي من الحسنات، ولكن الاهم في ذلك ايضا ان تكون لك ختم التدبر. ختم التدبر، وينبغي ان تختار لها وقتا يعني فعلا تجلس فيه وتقرا الايه بفهم وتدبر ومراجعه، وتقف عند الايه ولعلك تعيدها مره اخرى، ولعلك يعني تغلق المصحف ثم تنظر في نفسك يعني ما فعلت في هذه الايه، وكيف مرت على قلبك هذه الايه، وكيف غيرت فيك هذه الايه. فليس المقصود مجرد القراءه، ولكن المقصود مجرد او المقصود اقامه النفس بهذا القران ومراعاه هذا الخلق في رمضان، سيثمر معك ثمرة غير عادية في سماع القرآن بعد ذلك في صلاة التراويح وفي القيام وحتى في الختمات السريعة، ستجد لها طعم آخر إذا ما بدأت رمضان وأنت تنوي أن تتدبر القرآن وأن تعي المعاني التي تخرج من الآيات. فهذه للأسف خطأ بنقع فيه، ولذلك تجد الإنسان يخرج من رمضان كما دخل، ختم 2 و3 و4 و10 ختمات، ثم هو بعد ذلك يرجع بعد رمضان ويغلق المصحف الى يعني رمضان الذي يليه، او لو كان من يعني اصحاب الاحوال يعني اخوه هيقرا كل يوم جزء ولا حاجه، ولكن من غير تدبر ولا فهم ولا مراعاه للمعاني التي في الايات، فهذه افه للاسف، واكثر ما تقع من الملتزمين الذين ينبغي ان لا يقعوا في هذا الخطا من مجرد هز القران. فقد قال ابن مسعود يعني لا تهزوه هز الشعر ولا تنفرون نثر الدق، ولكن قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، فالمقصود أن تقرأ الآية فتمر على قلبك فتحرك قلبك فترى من الخشوع والخضوع والإذعان لله سبحانه وتعالى. فإن قرأت وأغلقت المصحف ثم أنت كما بدأت فاعلم أن قراءتك يعني فيها شيء خطأ. وكذلك أيضا من أداب الصيام تجديد التوبة، تجديد التوبة. فشهر رمضان يعني كما يعني جاء في الحديث إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، وفي رواية إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. فالصوم دعوة إلى التوبة والانتباه والرجوع إلى الله، فهذا المقصود. وينبغي أن يضع الإنسان مسألة التوبة قبل الشهر، ولذلك الشيخ محمد الأمين الشنقيطي سئل يعني كيف أو ما أولى ما يستقبل به مواسم الطاعات، ايه او اولى الاشياء التي يستقبل بها الانسان مواسم الطاعات والخيرات، فقال الاستغفار، فان الذنوب تحول بين المرء وبين التوفيق، تحول بين المرء وبين التوفيق، الذنب يحول بين المرء وبين التوفيق. طب التوفيق ده هتجده في ان انت طول الشهر بتصلي ومفيش اي خشوع، طول الشهر بتقرا قران ومفيش اي تدبر، طول الشهر حاسس انت يعني خشب مسندة تقف في الصلاة يعني لا أي زي ما بتدخل زي ما بتخرج من الصلاة، فهذا غياب توفيق والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى يعني العفو والعافية. تدخل الشهر ببعض الذنوب وتخرج وأنت على نفس الحال، لم تغير في نفسك ولم يعني يتغير منك شيء، فإذا أين الاستفادة التي تكلمنا عنها وهو لب الصيام؟ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فلذلك الإنسان ما إن يعني أقبل هذا الموسم وقبل هذا الموسم إلا ويتوب توبة نصوحة إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفر ويرجع إلى الله عز وجل، ويعزم عزما أكيدا على ألا يعني يرجع إلى هذه الذنوب التي تكبله عن فعل الخيرات، ويجتهد في ذلك. وهذا موسم تغلق فيه أبواب النيران وتصفى فيه الشياطين، فيظل مجاهدتك يعني لنفسك بعد ذلك. فالصوم يعني هو باب للتغيير، الصوم باب للتغيير، وإن لم يدخل الإنسان شهر رمضان وهو ينوي أن يتغير عما كان عليه قبل رمضان فخاب خسر. ليس مجرد أن يدخل فيصلي ويصوم ويقرأ، فهذا مجرد كأنه يعني حرم نفسه من بعض الأشياء أو هي عادة أو إلف أو روتين معين بينفذه، ولكن لم يتغير، يخرج من بعد رمضان هو هو نفس الشخص وهو نفس الآفات ونفس الطبيعة التي تجعله يبتعد كثيرا عن الطاعات. وهذا الكلام ليس مجرد يا جماعة، لا يقال مجرد العوام، حتى لطلبة العلم وللملتزمين حاول أن تغير من نفسك في رمضان، فهناك آفات في نفسك هناك تكاسل عن بعض الطاعات، هناك ذنوب ما زلت مصرا عليها وما زلت مقترفا لها، هناك كثير من الواجبات ما زلنا مفرطين فيها، لن نقول مستحبات فقط ولكن واجبات ما زلنا مفرطين فيها. فإن لم أدخل شهر رمضان وعيني على هذا التغيير أن أخرج من شهر رمضان وقد تغيرت فعلا وقد يعني زادت طاعتي وقد زاد إقبالي على الله سبحانه وتعالى وزاد تمسكي بالطريق وتنحيت جانبا عن مسار الشيطان والشبهات والشهوات التي فيه، فيعني قد خاب وخسر من لم ينتفع بعد ذلك بهذا الشهر الكريم. وثم نصح الشيخ حفظ الله تعالى في يعني نهاية آداب الصيام فقال: إليك بعض النصائح التي تعينك على التقوى، اتخذ لك صحبة مؤمنة وابتعد عن قرناء السوء واجعل قلبك معلقا بالمساجد وأكثر من التردد عليها وألزم نفسك المواظبة على قراءة القرآن وحافظ على صلاة الجماعة مهما كانت الظروف وإياك وسماع الأغاني فإنها تنبت النفاق في القلب، ابتعد تماما عن الجلوس أمام الأفلام والمسرحيات واستعن بالله على ترك المحرمات. ويعني هذه الكلمة استعن بالله هي من الوسائل الأساسية التي ينبغي أن يدخل بها الإنسان شهر رمضان، فإن توفيق الله سبحانه وتعالى هو الذي سيعينك على يعني فعل الطاعات. فإن دخل الإنسان بعضلاته ومهاراته وملكاته فلن يستفيد ولن يوفق إلى حتى قراءة آية واحدة. ثم بعد ذلك تكلم في الفصل الذي يليه عن صوم التطوع، واحنا تكلمنا في اول الباب ان الصوم صوم ايه فرض وصوم مندوب او تطوع، واول هذه الاشياء او اول انواع الصوم المندوب اليها صوم شهر شعبان. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه، أو ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. يبقى إلا جماعة من الإكثار والاهتمام بالصيام في شهر شعبان، أولا غفلة الناس عن هذا الشهر، الشيء الثاني أنه شهر ترفع فيه الأعمال، فقال النبي فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. في هذا الحديث استشكل معنى وهو قول عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم لم يستكمل صيام شهر كاملا إلا رمضان، وفي بعض الروايات كان يصوم شعبان كله، فهنجمع ازاي ما بين الاثنين يا جماعه؟ ايه الجمع؟ كان ايه؟ كان يصوم شعبان. طب هنوجه الروايه بتاعت كان يصوم شعبان كله دي ازاي بقى؟ كل المقصود في هذه الروايه يعني ان العرب احيانا تقول على لو الانسان فعل غالب الشيء انه فعله كله، فلذلك فهذا لا يعارض قول عائشه انه لم يكن صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كاملا الا شهر رمضان، وانه يعني كان يصوم شعبان كله، المقصود انه كان يصوم غالب الشهر. ولذلك نقل الترمذي رحمه الله تعالى عن ابن المبارك انه جائز في كلام العرب اذا صام اكثر الشهر ان يقول صام الشهر كله. وطيب المسألة الشائكة في شهر شعبان، حكم التطوع بعد النصف من شعبان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوم حتى يكون رمضان. إذا انتصف شعبان فلا تصوم حتى يكون رمضان. الحديث نفسه أصلا نص واضح، النص إيه؟ في النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم إذا جاء نصف شعبان، يعني نصف الثاني من شعبان لا يصوم، النص واضح. ولكن الحديث في سنده مقال ما بين العلماء، فمنهم من صحح الحديث وأكابر العلماء في الحديث على يعني تضعيف، فالحديث نفسه مختلف فيه والأقرب أن الحديث ضعيف. ولكن لو افترضنا أن الحديث صحيح، قال الترمذي رحمه الله تعالى: معنى الحديث عند بعض أهل العلم أن يكون الرجل مفطرا فإذا بقي من شعبان شيء أخذ في الصوم لحال شهر رمضان، لأنه يفعل هذا الرجل. إنسان ما صامش خالص قبل نص شعبان الثاني، ولم تكن من عادته أن يصوم أي يوم من أيام الأسبوع، لا اثنين ولا خميس ولا ثلاثة أيام في منتصف الشهر، ولم يعتد على الصيام. ثم إذا ما جاء النصف الثاني بدأ يصوم عشان قرب رمضان، فهذا ينهى عن ذلك بهذا الحديث. وقال ابن خزيمة رحمه الله تعالى: أي لا تواصلوا شعبان برمضان، ومن توصل شعبان برمضان فتصوم جميع شعبان، لا أنه نهى أو يعني لا أنه نهى عن الصوم إذا انتصف شعبان نهيا مطلقا. والخلاصة أن النهي محمول على اختصاص النصف الأخير، على اختصاص النصف الأخير أو على عدم وصل شعبان برمضان. فأما من صام في أوله، من صام في أوله ولم يخص آخره ولم يصله برمضان فلا حرج من صيامه. يبقى هذا هو الأرجح. احنا لو افترضنا في الحديث، بعض العلماء صححه الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى على ان الحديث مثلا صحيح، وبيرى ان الحديث نفسه صحيح، هذا الحديث الذي نقرأه اذا انتصف شعبان فلا تصوم حتى يكون رمضان. طيب لو عملنا ان الحديث صحيح، لان الحديث مختلف فيه، فلو عملنا ان الحديث صحيح يبقى المقصود النهي يحمل او يتنزل على من لم تكن له عادة قبل نصف شهر شعبان فابتدأ الصيام من النصف الثاني. اما من كان من اول شهر ينوي او يصوم يكثر من صيام الشهر حتى يتنفل كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان ويزيد من الصوم، او كان هدي صوم الاثنين والخميس او يوم ويوم او نحو ذلك، فهذا يكمل بقيه عادته عادي ولا يعني يتنزل عليه هذا الحديث. بعد ذلك ذكر ايضا من الصوم المندوب صوم سته ايام من شوال عن ابي ايوب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كصوم الدهر. وذكر أن هذه الأيام يجوز أن تصام متتابعة أو متفرقة. كثير من الناس ثاني يوم العيد مباشرة يبدأ يصوم الأيام متتابعة، فهذا الأولى، هذا هو الأولى، وهذا عملا بالقاعدة يعني العامة في الأصول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا إلى يعني مغفرة من، فهذا المقصود دائما أن تسارع وأن تسابق في الخيرات. فما دام الإنسان يعني قد يعني استطاع أن يصوم فيصوم مباشرة بعد انتهاء اليوم المنهي عنه هو أول أيام العيد، أو الذي هو يوم عيد الفطر، لأن عيد الفطر يوما واحدا ليس كما يشاع أنه ثلاثة أيام، فهذا الأفضل أن يصومها متتابعة. طب إنسان صامها متفرقة يعني يوم اثنين في يوم خميس في يوم ثلاث في يوم ايا كان يفرقها، سواء كانت اثنين او خميس او ايام متفرقه، فهذا يجوز ولا حرج في ذلك، وله الفضل باذن الله تعالى انه صام يعني كصوم الدهر. ولكن المشكل في من افطر، والمصنف لم يذكر هذه المساله، ان الانسان الذي افطر بعض الايام في رمضان كانسان مسافر او مريض او المراه التي حاضت في شهر رمضان، فهل هذا يصوم النفل الذي هو صيام الستة أيام من شوال ثم بعد ذلك يقضي رمضان أم لا؟ فهذه اختلف فيها على يعني قولين. القول الأول يقول لا، يجب أن يصوم أو يستكمل شهر رمضان أولا ثم بعد ذلك يصوم الذي يتنفل به من شهر شوال، ونص الحديث واضح في ذلك: من صام رمضان، فمن كانت عليه أيام أو من كان عليه أيام في شهر رمضان بسبب سفر أو مرض أو امرأة حاضت أو ولدت أو نحو ذلك، فهذا لا يطلق عليه أنه صام رمضان، لسه لم يستكمل اصلا شهر رمضان، فهذا لا يصوم اولا الايام التي افطرها في رمضان ثم بعد ذلك يصوم السته ايام من شهر شوال. طيب افترضنا امراه مثلا كانت ولدت فاصابتها دم او اصابها دم النفاس 30 يوما مثلا رمضان كله، فلن تستطيع ان تجمع بعد ذلك صيام القضاء وبعد ذلك تصوم الشوال، فنقول لها والله هذا يعني نفل مستحب وليس يعني واجب ومتحتم عليك ان تصومي ذلك، فلا تكلفي نفسك ما اكثر مما تطيقين ما دام الامر كذلك. طيب القول الثاني انه يجوز له ان يصوم الستة ايام من شهر شوال حتى وان لم يكن قد استكمل شهر رمضان بعذر من الاعذار التي تكلمنا عنها، يعني انسان عليه اربعة او خمس او خمسة ايام مثلا من شهر رمضان، او امرأة عليها اربعة او خمسة ايام او ستة ايام او ايا كان العدد، فبعد العيد مباشرة بدأ يصوم الستة من شوال ليأخذ هذا الأجر الذي تكلمنا عنه في الحديث. فعلى القول الثاني صومه صحيح ثم بعد ذلك يقضي رمضان بعد أن ينتهي من شهر شوال أو في نهاية شهر شوال أو أيا كان الوقت. فعلى هذا القول أيضا به يعني قال كثير من العلماء، ولكن الأولى أن يصوم الإنسان أولا شهر رمضان ثم بعد ذلك يتنفل بصيام شهر شوال. وكذلك ايضا من الصوم المندوب الذي ذكره صوم المحرم، صوم شهر المحرم، عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الصلاه بعد المكتوبه الصلاه في جوف الليل، وافضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، يعني افضل الاشهر التي يصوم فيها الانسان ان يتنفل فيها شهر المحرم. فهذا هيشكل على ايه يا جماعه؟ على شهر شعبان. فأجاب عن ذلك العلماء بأجوبة نقلها، قال النووي رحمه الله تعالى لعله لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يعلم فضل المحرم إلا في آخر الحياة، يعني هذا فضل لم يوحى إليه إلا متأخرا، وشهر شعبان فضله كان سابق لهذا الفضل، فكان الكلام والفعل من النبي صلى الله عليه وسلم والاهتمام بشهر شعبان لأنه أوحي إليه قبل أن يعلم بعد ذلك فضل شهر المحرم فيه، هذا إجابة. أو لعله كان يعرض إليه من الأعذار تمنعه من إكثار الصوم كالسفر مثلا أو الجهاد أو المرض أو نحو ذلك، فلا يزيد من الصوم في شهر المحرم، لذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر من الصوم في شهر المحرم، إنما نقل عنه إيه؟ أنه كان يكثر الصوم في شهر شعبان، فده المشكل. إزاي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك أفضل الصيام بعد شهر رمضان المحرم، وهو الوارد عنه في الحديث الصحيح أن أكثر الصوم كان إيه؟ في شهر شعبان، حتى أنه كان يصومه كله أو يصومه كله كما ورد في الرواية. الذهب بن رجب يعني إلى قول لعله يكون يعني أيضا فيه فائدة وإفادة طيبة، أن التطوع المطلق فهذا أفضله المحرم، تمام؟ وكما أن أفضل التطوع المطلق بالصلاة قيام الليل، تمام؟ طيب، ولكن ما كان صومه تبع، يبقى صوم بقى مقيد بشهر رمضان. إيه الصوم المقيد بشهر رمضان يا جماعة؟ شعبان والستة شوال، لأن ده كأنها السنة القبلية والسنة البعدية، فده كأنها سنة مقيدة بوقت محدد. أما الصيام المطلق فأفضله المحرم، وأما الصيام المقيد فهو أفضل من المطلق الذي هو إيه؟ شهر شعبان. لذلك العلماء يقولون مثلا أن السنن الرواتب بعض الصلوات أفضل من قيام الليل، ولكن قيام الليل أفضل كصلاة مطلقة، صلاة عامة النفل المطلق العادي. فقال التطوع المطلق فهذا أفضله المحرم، التطوع المطلق في الصوم فهذا أفضله إيه؟ المحرم. كما أن أفضل التطوع المطلق بالصلاة قيام الليل. الثاني ما كان صومه تبع لصيام شهر رمضان فقبله أو بعده فهذا ملتحق بصيام رمضان، وصيامه أفضل من الصوم الإيه؟ التطوع، كالسنن الرواتب فإنها أفضل من السنن المطلقة. مين قال كده يا جماعة؟ ابن رجب. يبقى إحنا عندنا تلخيص المسألة دي، حد يلخص لنا المسألة كده عشان ما نتوهش فيها؟ حد يقول لنا كده اللي إحنا فهمناه من المسألة دي، إيه أفضل المحرم ولا شعبان؟ والجمع ما بين الإشكال في هذه المسألة أن أفضل الصيام بعد رمضان شهر المحرم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر حاجة إيه؟ شعبان. طيب عايزين حد يجمع لي نقول اللي إحنا فهمناه. طب بالنسبة للصيام، أن الصيام المطلق أفضل في شهر المحرم، ابن رجب قال كده. أما الصيام المقيد يعني شعبان قبل رمضان أو ستة من شوال، فده الصيام المقيد يعني. الصيام المقيد اللي هو ايه؟ المقيد اللي هو شهر شعبان وشهر شوال، كأنها بمثابة ايه؟ السنة القبلية والبعدية. فالصوم المطلق اللي هو زي المحرم، يبقى الصوم المقيد اللي هو السنة القبلية والسنة البعدية بشهر رمضان منزلته أعلى، فيبقى لذلك فضل شهر شعبان في الصوم أفضل من شهر المحرم. والصوم المطلق العام بقى كنفل في اي وقت من العام وليس محدد وقت معين افضله الذي يكون في صوم في شهر ايه؟ المحرم. ده قول ابن رجب. طب النووي لما جمع قال عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم فضل اصلا شهر المحرم الا في اخر حياته، لذلك كان يهتم في بقيه الاعوام التي سبقت هذا الكلام ان يصوم شهر ايه؟ شعبان. تمام؟ طب هل يجوز الجمع بين مثلا يكون في الصوم لو واحد مثلا فات في رمضان، هل يجوز الوقت مع الفرض والسنة من 6 وسوال؟ لا لا يجوز. احنا قلناها دي قبل قلناها القاعدة ان هو لا يجوز اصلا في العبادات كلها الجمع ما بين المطلق والمقيد، ولا المقيد والمقيد. يعني ايه المقيد والمقيد؟ يعني انا عندي دلوقتي فرض، زي ما ضربنا مثلا قلنا صلاة الفجر، واحد داخل المسجد يصلي صلاة الفجر، هل يجوز ولا الامام اقام، هل يجوز يقول لك بالمرة انها بقى سنة الفجر؟ لا ما ينفعش. ليه؟ لان ده نفل وده ايه؟ فرد، فلا يجوز الجمع ما بين المقيد والمقيد الذي هو نفل وفرد، مقيد هنا ومقيد. طيب يجوز الجمع ما بين المطلق والمطلق اللي هو نفل مثلا سنة الوضوء مثلا، سنة الوضوء وسنة تحية المسجد، سنة الوضوء مثلا والقيام ليل، سنة الوضوء واستخارة. اما الجمع بين النفل والفرد لا يجوز على وجه من الاول. يعني يجوز احنا الاصل نقول الاثنين والست مشوار. يجوز الاثنين والست مشوار يجوز. اتفضل. ان هو هي هتقع، هو الجمع ما بينهم ان انا اخش انوي ان دي تحية المسجد، لا غلط. هي هتكون بمثابة كأنها تحية المسجد. هو العلماء اللي بيتكلموا في المسألة دي بيقول لك ان هو الانسان الذي يدخل المسجد في هذه الحالة فكأنه يصلي تحية المسجد فيه، خلاص مش محتاج لان هو دخل بيصلي المسجد بالفرض نفسه، فكأنه بيصلي تحية المسجد فيه الفرض. ولكن ان انا اخش انوي ان دي تحية مسجد مع الفرض، لا غلط. الوتر على اساس ان هو قبل الفجر بقى، قبل الفجر يصلي كده تحيه المسجد. سواء الفجر او الوتر يعني ما في معاك مسجد. لا عندي. طيب صوم احنا اتكلمنا كده عن صوم المحرم، صوم عرفه، بعد ذلك ذكر ايضا من الصوم المندوب صوم عرفه. فيستحب صوم يوم عرفه لغير الحاج. فعن ابي قتاده، والضابط ده مهم جدا، لغير الايه؟ الحاج. فعن ابي قتاده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عرفه يكفر سنتين، ماضيه ومقبله، ماضيه ومقبله، وصوم عاشوراء يكفر سنه ماضيه. قال النووي: والمراد بها الصغائر، والمراد بها الصغائر. واختلف العلماء في صيام يوم عرفه للحاج، ولكن ارجح في ذلك عدم صومه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصوم. فقد تمارى الناس يعني عند أم الفضل بنت الحارث يوم عرف في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. يعني معنى ذلك أنه لم يكن صائم. ويؤيد ذلك ما رواه عقبة مرفوعا: يوم عرفة ويوم النحر. مرفوعا يعني يا جماعة الرسول إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام منع عيدنا أهل الإسلام. يبقى معنى ذلك عيدنا أهل الإسلام، يبقى معنى ذلك لا يصام يعني فيها إذا ما كانت يعني للحاج خاصة. ولكن يعني الاستشهاد للشيخ في بهذا الحديث في عدم الصوم يعني بعيد بعض الشيء. وأي ذلك رواه عقبة مرفوعا: يوم عرفة ويوم النحر وأيام منع عيدنا أهل الإسلام. فلو يعني اخذناها بإطلاقها هتكون ايه؟ يوم عرفة لا يصلى حتى غير الصائم. ولكن الشيخ اراد ان يستدل على انه يوم عرفة عيد ايه؟ للحج نفسه، فكأنه اصبح بمثابة عيد للحج فلا يصلى. فهذا التوضيح الذي ينبغي، لان لو قلنا الحديث على اطلاقه هيفهم منه ان بقى غير الصائم غير الحاج لا يصوم ايضا يوم عرفة، ولكن المقصود يوم عرفة عيد للمسلمين جميعا وبالاخص للحاج فلا يصوم. صوم يوم عاشوراء، وتقدم حديث أبي قتادة رضي الله عنه في فضيلة صوم عاشوراء، الحديث الذي قرأناه حالا في فضيلة صوم عاشوراء أنه يكفر السنة الماضية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم بمكة، فلما هاجر إلى المدينة أمر بصيامه، فكان فرضا. يعني عاشوراء يا جماعة كان فرضا في البداية، ثم نسخ فرضه عندما فرض صيام شهر رمضان وأصبح على الاستحباب. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. وذلك أنه لما قدم المدينة وجد اليهود تصومه. ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود صياما، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا: هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه فصامه شكرا لله، فنحن نصوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنحن أحق بموسى منكم، فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. ولكن في نهاية حياته صلى الله عليه وسلم أراد مخالفة اليهود فقال لئن بقيت إلى قابل يعني إلى العام القادم لا أصومن التاسع. فلم يأتي العام القابل أو المقبل إلا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفي. يبقى المستحب في ذلك الأفضل صيام عاشوراء ومعه تاسعة اللي هو التاسع. ولكن ليس يعني هناك حديث صحيح ينص على صوم اليوم الذي قبله اللي هو اليوم الذي بعده اللي هو الحادي عشر وصوم يوم عاشوراء وخالف اليهود صوموا قبل يومه أو بعده يوم عز وجل. فهذا حديث ضعيف ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ولكن الأصح في ذلك أن يصوم الإنسان يعني يوم التاسعاء وعاشوراء. ابن القيم رحمه الله تعالى لما تكلم في ذلك قال أفضل المنازل أن يصوم الإنسان التاسع والعاشر والحادي عشر استنادا على هذا الحديث صوم يوم عاشوراء وخالف اليهود صوم قبل يومه أو بعده. فمن صح هذا الحديث سيقول أن أفضل المنازل في صيام يوم عاشوراء إيه؟ أن أنت تصوم ثلاثة أيام تسعة وعشرة وحداشر. ومن ضعف هذا الحديث يقول لك لا والله بل أفضل من ذلك أن يصوم الإنسان تسعة وعشرة اللي هو التاسع والعاشر من شهر المحرم. كذلك أيضا يوم عاشوراء فيه من البدع الكثيرة في عند أهل السنة وعند الشيعة. من عند الشيعة طبعا المشتهر أنه يجعلون هذا اليوم يوم بكاء وصراخ ودعاويل ونحو ذلك لأن الحسين رضي الله عنه قتل فيه بغدرهم في هذا يعني اليوم فتتخذه مأتما لمقتل الحسين ويضربون رؤوسهم وغير ذلك من البدع التي يعني لا يصح فيها شيء. وكذلك أيضا من البدع في هذا اليوم أن يتم التوسيع على الأهل بخصوص ذلك اليوم كأنه يوم عيد مثلا فموسم زي ما عبد الرحمن بيقول. فهذا ليس من لأنه ليس يوم عيد فهو يعني يوم يعني يستحب صومه للفضائل التي ذكرناها فيه ولكن لا يستحب بالأخص في ذلك اليوم يعني فعل بعض الأطعمة بذاتها أو التوسعة بطريقة معينة. كذلك أيضا لا يصح فضيلة للاكتحال في هذا اليوم أو الاختضاب أو الاغتسال أو نحو ذلك فهذا مما لم يرد فيه دليل صحيح. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة ولا يكره إفراده بالصوم. يبقى يا جماعة لو واحد صام يوم عاشوراء بس نقول له يكره؟ لا لا يكره. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه صام هذا اليوم وحده فلا يكره. ولكن الأفضل إيه؟ الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عزم على فعل أن يصوم اليوم التاسع مع العاشر. صوم أيام البيض. وأيام البيض يطلق عليها أيام ذوات الليالي البيض أو الأيام يعني البيض مجازا لأن الليالي هي اللي تكون إيه يا جماعة بيض. هو النهار بيكون أبيض ولا بالليل؟ بالليل عشان القمر. فلذلك الأصح في ذلك الأيام ذوات الليالي البيض. الأيام إحنا بنصوم الأيام ذوات الليالي البيض اللي هي لياليها التي يعني تسبقها هي التي فيها قدر يعني القمر قد اتخذ مكانه كاملا وأصبح بدرا. عن ابن عباس رضي الله عنه كان رسول صلى الله عليه وسلم لا يدع صوم أيام البيض في سفر ولا حضر في سفر ولا حضر. والأيام البيض هي أيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وهي الأيام التي يكون فيها القمر بدرا وتسمى أيام الغرب. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت صائما فعليك بالغر البيض ثلاث عشر وأربع عشر وخمس عشر. وورد في فضيلة صومها أنها تعدل صوم الدهر. فعن عبد الملك بن المنهال عن أبيه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بصيام البيض ويقول هي صيام الدهر هي صيام الدهر. وورد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام لا يبالي في أول الشهر صام أو في وسط الشهر أو في آخر الشهر. فلذلك بعض العلماء هذه المسألة بالذات في صيام الأيام ذوات الليالي البيض اختلف فيها العلماء. هل الأيام الثلاثة المقصودة أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر يعني في حديث وارد عن أبي هريرة وصام يخليه صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر أوتر قبل أن أنام ومنها وصية النبي لأبي هريرة بأن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. وحديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام في كل شهر لا يبالي من أي شهر صام لا يبالي من أي شهر صام يعني إيه مش فارق يصوم الثلاثة أيام دول في الأول في الوسط أو في النهاية. فبعض العلماء قال يبقى المقصود بالثلاثة أيام التي يعدل صيامها صيام الدهر هي أن تصوم ثلاثة أيام في أي وقت تمام. ف هتصوم 1 2 3 من الشهر، هتصوم 2 3 4، هتصوم 13 14 15، هتصوم في اخر الشهر، المهم انت تصوم الثلاثه ايه ايام. وبعض العلماء ذهب لا ان صيام الثلاثه ايام الذي ورد في حديث عائشه ده صيام مختلف عن صيام الثلاثه ايام ذوات الليالي البيض المقصوده بالحديث. ان كنت صائما فعليك بالغرب البيض 13 13 14 و15. ولعل هذا الارجح لخصوص هذه الايام، فهذه فضيله وفضيله الصيام ثلاثه ايام الاخرى من اي شهر هذا صوم اخر ورد في حديث اخر. طيب بعد ذلك ايضا من الصوم المندوب صيام الاثنين والخميس. عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس، كان يتحرى صيام الاثنين والخميس. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكمه من تحديه صيام هذين اليومين، فعن ابي هريره رضي الله عنه قال كان اكثر ما يصوم الاثنين والخميس، فقيل له فقال الاعمال تعرض كل اثنين وخميس، الاعمال تعرض كل اثنين وخميس، فيغفر لكل مسلم الا المتهاجرين فيقول اخروهما. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الاثنين والخميس، فسألته فقال إن الأعمال تعرض يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وورد بخصوص يوم الاثنين عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه ولدت وفيه أنزل علي. يبقى فضيلة صيام الاثنين أنه فيه ولد النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنزل عليه القرآن، وترفع أيضا فيه الأعمال. صيام الخميس ليه؟ لأن ترفع فيه الأعمال بالأخص، يعني يبقى يوم الاثنين أفضل من يوم الخميس. يا جماعة يبقى يوم الاثنين، لأن الاثنين جمعت فيه فضائل أكثر من يوم الخميس. كذلك أيضا من الصوم المندوب صيام يوم وإفطار يوم، وهو أفضل درجات الصوم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. ذكر الشيخ بعد ذلك بعض حالات الصوم التي وردت بحديث منفردة، قال يعني يستحب أيضا صوم يوم وإفطار يومين. يبقى الإنسان يا جماعة صام يوم وأفطر يوم هيبقى صام قد إيه من الشهر؟ يوم ويوم، صام نص الشهر. لو صام يوم وافطر يومين يبقى صام ثلث الشهر. صيام 10 ايام من الشهر، هذا ايضا ورد في بعض الاحاديث باسناد جيد. صيام 11 يوما او 9 او 5 او 7 او 5 ورد ايضا. صوم 4 ايام من كل شهر، صوم 3 ايام من كل شهر لا يبالي في اولها او اخرها. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بخصوص صيام 3 ايام بالاخص قول النبي صلى الله عليه وسلم صوم شهر الصبر، صوم شهر الصبر اللي هو شهر رمضان، وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. يعني هذا الحديث أخص بصيام ثلاثة أيام، صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. وكذلك أيضا ورد صوم يومين من الشهر، وورد صوم يوم واحد من الشهر. فعن عبد الله بن عمرو قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن الصوم، فقال صوم يوما من الشهر ولك أجر ما بقي، ولك أجر ما بقي. طيب كذلك أيضا من الصوم المستحب صوم العشر من ذي الحجة، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عام في ذلك، فقال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله، فقال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. قال الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح واستدل به على فضل صيام شهر صيام عشر ذي الحجة لاندراج الصوم في العمل، يعني أفضل الأيام يا جماعة في العمل الصالح عامة أيام العشر من ذي الحجة. طيب هل العمل الصالح يدخل في الصوم ولا لا يدخل؟ يدخل في الصوم، يبقى بالحديث باللفظ العام للحديث يدخل فيه الصيام. وكذلك ايضا ورد عن بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما لم يذكره المصنف في هذه الاحاديث، وهي عن ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم التسع من ذي الحجة، يعني مقصود التسعة أيام الأول من ذي الحجة قبل يوم النحر الذي هو اليوم العاشر. وقال النووي رحمه الله تعالى: ليس في صوم هذه التسعة كراهة، ليس في صوم هذه التسعة كراهة، بل هي مستحبة استحبابا شديدا، لا سيما التاسع منها وهو يوم عرفة، لا سيما التاسع منها وهو يوم عرفة. قلت: ويرجح هذا ما ثبت، يعني الشيخ رحمه الله تعالى حفظ الله تعالى قال: ما ثبت في سنن أبي داود وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر. هيشكل معنا حديث عائشة في صحيح مسلم: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط. ده إشكال إن صحيح مسلم ليس حديث ضعيف. فا إيه الإجابة يا جماعة؟ إزاي هنجمع ما بين النبي صلى الله عليه وسلم؟ اتفضل أحسن في لسه امتحان فقه ولا حاجة؟ لا، الأيام اللي كان يبيت النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة كان لا يصوم. بعض الصحابيات اللي هو كان يبيت كان يصوم. مثلا حضرتك ده جامع طيب جدا، إن عائشة كان لها إيه يا جماعة من تسعة أيام؟ يوم واحد. كان لها يوم واحد، فلعل هذا اليوم لم يصومه النبي صلى الله عليه وسلم، أو لعله كان في بعض يعني المواسم كان ينشغل بالجهاد أو بالسفر أو بالمرض أو نحو ذلك فلا يصوم. ولكن ما دام ورد يعني الصيام فمن معه زيادة في العلم إيه؟ يعني الرواية دايما، وهذا من يعني ممن درس مصطلح إن الراوي الذي يروي زيادة فهو عنده زيادة في العلم، فهذا يؤخذ قوله ويؤخذ قول المثبت على قول النافي لأنه معه زيادة علم. فمن أثبت الصيام للنبي صلى الله عليه وسلم معه زيادة علم في ذلك، فيدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ذلك. ولكن لعل عائشة رضي الله عنها لم تطلع على صوم النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأيام. قال النووي رحمه الله تعالى: فيتأول قولها لم يصم العشر، وأنه لم يصمها لعارض مرض أو سفر أو غيرها، لعل كان هناك عارض ولم يصمها، أو أنها لم تره صائما فيه، ولا يلزم من ذلك عدم صيامه في نفس الأمر. وقال ابن حجر: احتمال أن يكون ذلك لكونه كان يترك العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يفرض على أمته. وهذا جمع آخر من ابن حجر، جمع طيب، أنه لعله في بعض الأعوام ترك ذلك. ليه؟ حتى لا يفهم الناس أن صوم هذه الأيام التسع فرض، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاجتماع على صلاة التراويح حتى لا يظن الناس أن الاجتماع فرض. صح؟ نفس فرض. ثم ذكر بعد ذلك الشيخ عادل العزازي رحمه الله تعالى تنبيه فيما يتعلق بصوم شهر رجب. بصوم شهر رجب، والعوام دائما يا جماعة تجد عندهم تشدد غريب في صيام أول شهر في أول أيام رجب، فهذا عجيب. فلم يثبت فضيلة الإفراد لصوم شهر رجب ولا صيام أيام منه، بل صيامه كباقي الشهور، يعني صيام زي بقية الشهور. من كان له عادة فليصومها، من كان يعني يصوم الاثنين والخميس، من كان يصوم يعني يوم ويوم، من كان يصوم الثلاثة أيام فليصومها، ولكن لا يخص بالصيام لفضيلة خاصة لهذا الشهر. بل ثبت عن عمر رضي الله عنه النهي عن ذلك، وثبت أن عمر رضي الله عنه كان يضرب المترجبين الذين يصومون شهر رجب بالأخص حتى يضعوها في الطعام ويقول: كلوا، فإنما هو شهر تعظمه الجاهلية. يعني هذه من بقايا الجاهلية، أن هذا الشهر كان تعظمه الجاهلية فيصومون فيه بالأخص، فهذا نهاهم عمر رضي الله عنه. وثبت كراهة صومه عن ابن عباس وأبي بكر وأنس رضي الله عنهم أجمعين. قال الألباني رحمه الله تعالى: نهى عمر رضي الله عنه عن صوم رجب، المفهوم من ضربه للمترجبين ليس نهيا لذاته. ليس نهيا لذاته يعني يا جماعة؟ يعني مش منهي عنه تماما، يعني مش اي حد يصوم في رجب ينهى، لا، لكن لكي لا يلتزموا صيامه ويتموه كما يفعلون برمضان. وفي بعض العوام يا جماعة بيفعل هذا الى الان، يأتي شهر رجب فيصوم شهر رجب كاملا ويصوم شهر شعبان كاملا الى رمضان. بعض العوام بيفعل ذلك الى هذه الايام، او يخص شهر يعني رجب بالصيام كاملا، او يخص بالصيام اول يوم او اول ثلاثة ايام بالأخص، يعني يفعلون ذلك. فهذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من صحابته رضي الله عنه. وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى: يكره إفراد رجب للصوم. قلت: أما حديث صم من الحرم واترك فهو حديث ضعيف. صم من الحرم واترك فهو حديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به، لا يصح الاحتجاج به. يبقى على هذا يجوز ان يصوم الانسان في شهر رجب اذا وافق عادة، اما اذا كان الانسان لا ليس له عادة فلا يخص شهر رجب بأصل. طيب هاتي معنا بعد ذلك الايام المنهي عن صيامها. اول ايام المنهي عن صيامها يا جماعة صيام ايام العيد، ايام العيد اللي هو يوم عيد الفطر ويوم عيد الاضحى، هذا المقصود بيوم العيد، لا عن صوم يوم الفطر ويوم الاضحى. فعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الاضحى ويوم الفطر. وعن عائشة رضي الله عنها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومين يوم الفطر ويوم الاضحى، او عن صومين يوم الفطر ويوم الاضحى. قال النووي اجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال. ما ينفعش اي حد يصوم يا جماعة، لا قضاء ولا كفارة ولا نذر ولا تطوع ولا اي نوع من انواع الصيام يجوز ان يصوم الانسان يوم العيد. وكذلك ايضا من النهي الذي يتبع صيام العيد نهي عن ايام التشريق التي هي الثلاثة ايام التي تلي يوم النحر، يعني يوم النحر اللي هو اليوم العاشر، التشريق 11 و 12 و 3 يعني 10. وعن علي رضي الله عنه مرفوعا انها ليست ايام صيام، انها ليست ايام صيام، انها ايام اكل وشرب وذكر. يبقى احنا معنى ذلك ان احنا النهي عن صوم يوم العيد المقصود به العيد بالاخص، يوم العيد بالاخص، ونهي التشريق هذا نهي اخر بخلاف النهي عن صوم يوم العيد. ولكن يستثنى من ذلك، يستثنى من يعني ذلك من كان حاجا ولم يجد هديا، من كان حاجا ولم يجد هديا فيجوز له ان يصوم ثلاثة ايام التي هي ايام التشريق في ولا حرج بذلك. عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قال لم يرخص في ايام التشريق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في ايام التشريق ان يصوم الا لمن لم يجد الهدي، الا لمن لم يجد الهدي. والنهي ايضا عن صوم يوم الجمعة منفردة، الجمعة والسبت، الجمعة من الحديث لا يصوم احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم قبله او ان يصوم بعده، الا ان يصوم قبله. يعني واحد يا جماعة كان بيصوم يوم الخميس وبعدين قال لك والله بكرة اجازة وفرصة اصوم، يبقى يجوز. طيب واحد صحي يوم الجمعة وقال لك والله الواحد يعني هيصوم هذا اليوم ان شاء الله، يبقى يحتسب ايه؟ الجمعة، ويصوم بعد ذلك يوم السبت ولا يفرد يوم الجمعة منفردا. طب مين اللي هيجوز يا جماعه يصوم يوم الجمعه منفردا؟ اليوم اليوم ده يجوز في هذه الحاله ان يصوم يوم الجمعه منفردا. ليه؟ لان اللي بيصوم يوم يوم هيجي في اسبوع هيصوم سبت واثنين واربع وجمعه، والاسبوع الثاني هيصوم ايه؟ حد وثلاث وخميس. فيبقى في الاسبوع الذي يصوم فيه الجمعه يجوز له ان يصوم يوم الجمعه منفردا. ليه؟ لانه في حقيقه الامر ليس يوما منفردا، وانما هو يوم دخل في عادته المتواصله اللي هو صيام يوم ويوم. و قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على جويرية بنت الحارث زوجه وهي صائمة في يوم الجمعة، فقال لها أصمت أمس؟ فقالت لا. قال أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. فهذا يعني واقعة عين مع النبي صلى الله عليه وسلم مع أحد زوجاته. نعم؟ لو صيام لسه هنذكر حالا. قال ابن حجر رحمه الله تعالى ويؤخذ منه جواز صومه لمن نذر يوم قدوم زيد أو شفاء فلان أو شفاء فلان. لو صوم يوم واجب يجوز له ان يصوم ذلك، ويؤخذ منه جواز صومه لمن نذر ذلك. يعني قال لك والله ده انا هصوم مثلا يوم الجمعه نذر ان انا لو جه فلان او شوف فلان يوم الجمعه ده هصوم، فيجوز له في ذلك. وكذلك ايضا اذا وافق يوم عرفه، يوم عرفه جه يوم جمعه يجوز ان يصوم ذلك اليوم بخصوصيه، ذلك اليوم يوم عاشوراء لو كان بيصوم ثلاثة أيام من الشهر كما تكلمنا فسيصوم مثلا جمعة وسبت وحد أو قبلها بيومين ثم يختم به الجمعة أو يتوسطها الصوم فلا حرج في ذلك. النهي عن صيام يوم السبت تطوعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت. لا تصوموا يوم السبت نهي صريح. إلا في فريضة، وإن لم يجد أحدكم إلا عود كرم أو لحاء شجرة فليفطر عليه، حتى لو ما لقاش إلا ورق شجر أو يعني عود جذع شجرة يأكل، ولا يصوم هذا اليوم. شوف شدة النهي من النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة كمان الشيخ الألباني رحمه الله تعالى واجب ذهب إلى تحريم صوم يوم السبت منفردا ليس مجرد الكراهة، بناء على هذا الحديث والتغليظ بهذه الدرجة إلى يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يجد أحدكم إلا عود كرم أو لحاء شجرة، يعني ما يفطر حتى لو هيفطر على شجرة يأكل حاجة بس ما يصومش هذا اليوم. فالشيخ الألباني يعني ذهب إلى هذا القول، ولكن قال غالب جمهور العلماء أن النهي في هذا الحديث للكراهة. وقال النووي رحمه الله تعالى يكره إفطار يوم السبت بالصوم، فإن صام قبله أو بعده فلم يكره. لدرجة أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى انفرد في هذه المسألة فقال لا، ده حتى لو يوم السبت جه يوم عرفة لا يصام، لأن حتى يوم عرفة لا يصام، وهذا يعني خلاف قول الجمهور. وقال ابن مفلح رحمه الله تعالى قال الأثرم وحجة أبي عبد الله في الرخصة في صوم يوم السبت، لأن نقل الكلام يعني قبله عن أن الإمام أحمد قال يعني أن أما صيام السبت يتفرد به فقد جاء في حديث الصماء الذي قرأناه بالنهي، فلذلك السبب الذي يعني يذكره في عدم اختصاص يوم الجمعة بالصيام قال الأثرم وحجة أبي عبد الله في الرخصة في صوم يوم السبت أن الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبد الله بن بسر، منها حديث أم سلمة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم السبت والأحد ويقول هما عيدان المشركين فأحب أن أخالفهما، لكن هذا الحديث يعني ضعيف. هو الشيخ أنا ذكر أنه حسن ولكن بعض العلماء ضعف. ثم بعد ذلك نهي عن صيام يوم الشك. النهي إيه؟ لا النهي لأن زي اللي ورد في الصيغة الأخرانية اللي احنا قرأناها في الحديث هما عيدان المشركين فأحبوا أن أخالفهم، يعني الصوم السبت لوحده أو الحد لوحده هذا عيد لليهود أو عيد للنصارى، لذلك فيحب أن يخالف فيهم هما يفرطش بهذا اليوم صوم. نعم؟ ولكن العلة موجودة ورد، لأن بعض العلماء حسن الحديث نفسه، يعني بعض العلماء حسن الحديث نفسه مختلف فيه. للسبت أشد تحريم أشد غلظة من الجمعة. للسبت لأن الرواية فيها أشد، لأن الجمعة ما يعني لم ترد يعني علة في إفراد، ولكن السبت ورد هذه العلة في هذا الحديث ده وأخذ بتحسين الحديث. النهي عن صيام يوم الشك، ويوم الشك هو آخر يوم في شهر شعبان ويطلق عليه يوم الشك إذا كان فيه السماء تراب أو غيامة أو أي شيء حالة دون رؤية الهلال، فحينئذ يحتمل وجود الهلال ويحتمل عدم وجوده، فلذلك يقال عليه يوم الايه؟ الشك، اللي هو بيكون يوم الثلاثين، فهذا يطلق عليه يوم الشك، ومع هذا فلا يجوز صومه إلا بالتحقق من الرؤية. واحد يقول لك والله بالأحرى كده الواحد يصوم احتمال يطلع رمضان، فهذا لا، يعني لا يصوم وينهى عن ذلك، وورد في ذلك أحاديث من ذلك قول عمار رضي الله عنه من صام يوم الشك من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ويرى أكثر أهل العلم أنه إن صامه وكان من شهر رمضان أن ذلك لا يجزئه، يعني افترضنا يا جماعة أن واحد قال لك احتياط كده مصوم واللي يعني ممكن يكون اليوم ده بكرة شهر رمضان وبعد ذلك كان فعلا الشهر شهر رمضان، فإن صامه وكان من شهر رمضان فأغلب العلماء على أنه لا يجزئه ويقضي يوما مكانه، وهذا هو الراجح على ما نقله الشيخ. وأما الدليل على صومه تطوعا إن وافق عادة، يعني واحد يا جماعة يصوم اثنين وخميس أو يوم ويوم، أو واحد نوى من أول شهر شعبان أن يصوم غالب شهر شعبان ثم جاء هذا اليوم الذي هو يوم الشك وأراد أن يصومه على عادته أنه يوم خميس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا صوم رمضان بيوم أو يومين إلا أن يكون صوم يصومه رجل، إلا ده استثناء بقى من الناحية، إلا أن يكون صوم يصومه رجل واحد يعني متعود صوم اثنين وخميس وجاء يوم الشك اثنين أو خميس مثلا وهو عادته أو بيصوم يوم يوم أو بيصوم غالب الشهر عشان فضيلة شهر شعبان فيصوم ذلك اليوم، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون صوم يصومه رجل فيصوم ذلك اليوم. ثم بعد ذلك تكلم عن النهي عن صوم الدهر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام الأبد فلا صام ولا أفطر. من صام الأبد فلا صام ولا أفطر. وقال صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد. ولكن المسألة حصل فيها خلاف يا جماعة شديد ما بين العلماء، لأن نقل عن كثير من الصحابة وعن كثير من العلماء أنه كان يسلب الصوم، كعائشة رضي الله عنها وابن عمر وغيرهم، ورد وأبو طلحة رضي الله عنه نقل عنهم أنهم كانوا يعني لا يفطرون إلا أيام الأعياد. فحدث خلاف ما بين العلماء كما نقله الشيخ. بالقول الأول يرى الكراهة مطلقا، يكره مطلقا أن يصوم الإنسان حتى ولو كان يفطر أيام العيد. إن هو يصوم أيام العيد ده تحريم وليس كراهة، ولكن إن هو يصوم كل الأيام وطول عمره وطول عمره يصوم ويفطر فقط أيام العيد فهذا على الكراهة. وذهب إلى ذلك يعني الإمام أصحاب الإمام أبو حنيفة جميعا، وذهب أيضا بعض المالكية، والشيخ الألباني قال أيضا بذلك. القول الثاني يرى الجواز، لا يجوز للإنسان أن يصوم يعني هذه الأيام، وحملوا أحاديث النهي في من أدخل فيه العيدين والتشريق. قال لك لا والله ده المقصود بالنهي ما هو اللي يدخل فيها أيام التشريق والأيام التي منهي عنها. القول الثالث يرى الاستحباب. يبقى احنا عندنا قول يا جماعة منع وقول جوز وقول لا ده استحب ان هو يصوم كل الأيام، ولكن على شرط أن يفطر أيام التي نهي عنها الصوم. فقال يستحب لمن قوي عليه ولم يفوت فيه حقا. والإمام النووي رحمه الله تعالى ذهب إلى ذلك وقال مذهبنا أنه لا يكون إذا لم يخف من ضرر أو لم يفوت حقا. طب يعني حق زي إيه يا جماعة؟ الله يتعلم دي كلها حقوق. أولا حق الله عز وجل في أنه يضيع حق الله عز وجل، إن هو يضعف عن الصلاة مثلا، يكون بيصوم كل يوم ولكن الصوم يضعفه فلا يستطيع مثلا أن يسجد يصلي الصلاة مثلا في وقتها. نفذ حق الله عز وجل لا تضيعه من أجل نفسه، أن يضيع حق أهله، يضيع حق زوجته في ذلك، أن يظل صائما طوال الأيام فهذا فيه تضييع حق للزوجة، أن يضيع حق الأهل والأقارب، أن يذهب لصلة الأرحام أو نحو ذلك فلا يستطيع أن يتقوى على ذلك فلا يذهب مطلقا ليه بحجة أنه صائم. أن يضيع حق الضيف، الضيف جاي له ولن يأكل معه فيستحي الضيف ولا يأكل، فهو بذلك أضاع حق الضيف. فإذا لم يضيع الإنسان حقوق هذه الإنسان فيجوز، ولكن إذا كان الإنسان، ولذلك ممكن الإنسان يعني يؤخذ من ذلك إن الشيخ رحمه الله حفظ الله تعالى قال أرجح الأقوال هو القول الأول. القول الأول هو إيه؟ النهي عن ذلك وأن الأمر نهي للكراهة ولا يصوم مطلقا كل الأيام ويؤخذ النهي على ظاهره. ولكن الإمام النووي رحمه الله تعالى رجح احنا قلنا القول الثالث، ولعل هذا هو الأولى، إن القول الثالث هو الأرجح، إن هو الاستحباب إن لم يضيع حقا. وهتجد بهذه الطريقة الأمر يضيق جدا، إن الإنسان اللي هو اللي يجوز له أن يصوم صيام الضحى وأن يفطر فقط في أيام العيد الأمر يضيق في حقه جدا. ولذلك مثلا هتجد مثلا عائشة رضي الله عنها كانت تصوم ولا تضيع حق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوجها كان قد توفي، فهي لم تضيع حق ولم تفعل ذلك إلا بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم حفاظا على حق النبي صلى الله عليه وسلم أثناء حياته. ولذلك كانت تسرد الصوم بعد ذلك ولا يعني ولا تفطر إلا أيام العيد والأيام المنيعة. كان أبو طلحة أيضا يفعل ذلك. طب أبو طلحة ليه يا جماعة كان يفعل ذلك في آخر عمره؟ لأنه كان في أول عمره قد انشغل بالجهاد والسفر والقتال ونحو ذلك، فهو أعلى من الصوم، فلم يريد أن يضيع حق الجهاد بالصوم فكان يفطر. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وقل خروج أبو طلحة في الغزوات والمعارك والسرايا بدأ يسرد الصوم بعد ذلك، وكذلك عمر نفسه فعل ذلك، كان يسرد الصوم وورد عنه ذلك، وورد عن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك. طيب مين بقى يا جماعة الذي ندم على أنه لم يأخذ برخصة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه لن يطيق ذلك ولن يستطيع أن يواصل على ذلك، وخير الأعمال أدومها وإن قل. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان يندم يقول يعني ليتني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قبل ذلك. فضل يبقى هنا لما هنيجي نقول مين الافضل صيام الظهر ولا صيام يوم ويوم، لا هيكون صيام يوم ويوم. ولذلك العلماء قالوا لما تكلموا في ذلك قالوا صيام يوم ويوم ده اصعب يا جماعه. احنا لينا بنص النبي صلى الله عليه وسلم، بنص النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصيام ايه؟ افضل الصيام صيام يوم، صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. فانفعل بعض الصحابه يعني اجتهادا منه ان صيام الظهر افضل، فهذا اجتهاد منه لانه عارف به قول النبي صلى الله عليه وسلم ان افضل الصيام صيام الظهر. وصيام الظهر فعلا اصعب. ليه؟ لان الجسم لما يتعود على الصوم كل يوم خلاص هيقلق. هذه الطبيعه ان الانسان بياكل في وقت معين خلاص هيقلق. اما ان يفطر يوم ويصوم يوم فهذه اشق على البدن. فلذلك فكانت فضيلتها اعلى اصلا من صيام الظهر لهذا السبب. اما اجتهاد الصحابه بانهم سردوا الصوم فهذا لا يعارض به قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الافضل من ذلك ان يصوم يوما وان يفطر يوما بنص النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك ذكر النهي عن الوصال، والنهي الوصال المقصود بها ان يواصل من السحر الى السحر، ان يواصل الصوم فلا يفطر، مش من السحر الى السحر، اسف، ان يواصل الصوم فلا يفطر حتى في السحر، يعني يتسحر ثم ياتي عليه اليوم ويواصل الى اليوم الثاني، فيظل يومين او ثلاث بدون طعام ولا شراب ولا اي شيء. فهذا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اياكم والوصال، قالها ثلاثا. قالوا انك تواصل يا رسول الله، قال انكم لستم في ذلك مثلي، اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني فاكلفوا من العمل ما تطيقون. ولما لم ينتهوا عن الوصال عنفهم النبي صلى الله عليه وسلم. والنهي عن الوصال الذي نهاه النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم بعد ذلك في المواصلة من السحر إلى السحر. فقال صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. يعني إنسان أراد أن يؤخر الفطر فلا يأكل إلا إلى السحر، فمن أراد ذلك فيعني يجوز ده. وكذلك أيضا من الصوم المنهي عنه ونهي المرأة عن صوم التطوع إلا بإذن زوجها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. وفي رواية لا يحل للمرأة أن تصوم يوما تطوعا في غير رمضان وزوجها شاهد إلا بإذنه. طيب اللفظ كده يا جماعة معناه إيه؟ وزوجها شاهد، معنى ذلك لزوجها مسافر يجوز، النص واضح. طيب هل لو صامت المرأة وزوجها حاضر يبطل صومها ولا لا؟ إذا أذن لو لم يأذن لا يبطل، حتى لو لم يأذن يحرم عليها الصوم ولكن لا يبطل الصوم. ليه بقى؟ لان النهي ليس متعلقا بذات الصوم. الصوم يعني زي يا جماعه الصلاه نفس مساله الصلاه المقصوره في الارض المقصوره. لو صلى في الارض المقصوره فاثم لانه صلى في ارض محرمه ولكن لم تبطل ايه؟ الصلاه. ونفس الامر لو صامت يوم حضور زوجها فقد اثمت لمخالفه نص النبي صلى الله عليه وسلم ونهي النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يصح صومها. قال أبو زرعة رحمه الله تعالى وفي معنى غيبته كونه لا يمكن التمتع بها لنحو مرض. يبقى معنى ذلك نحو برضه نفس المعنى لو هو مريض مرض شديد لا يجوز لها أن تصوم وهو حاضر. ليه؟ لأن الغرض الذي من أجله نهى النبي صلى الله عليه وسلم ألا تضيق الزوجة على زوجها لو أرادت أن يتمتع بها. وذكر بعد ذلك بعض التنبيهات على ان الانسان يحرم عليه قطع الفرض سواء كان الوقت موسعا ام لا، كمن صلى صلاه في اول الوقت ثم اراد قطعها. فالانسان الذي يصوم صوم نذر او يقضي يوما او نحو ذلك فيجب عليه ان يتم هذا الصوم. طيب بالنسبه للنفل يجوز له ان يقطع هذا الصوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع امين او امير نفسه. الصائم المتطوع أمين أو أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر. وفي بعض الروايات عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أهله ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قالوا نعم عندنا حيس. فقال أرني. يقول لعائشة فلقد أصبحت صائما فأردت إياه فأكل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا الحيس الذي هو نوع من أنواع يعني التمر الذي يخلط بعض الأشياء فأكله النبي صلى الله عليه وسلم وأفطر في هذا اليوم. لو افسد صومه لو افسد صومه النفل فلا يجب عليه القضاء على الراجح. يعني واحد كان صايم يوم نفل ثم افسد هذا اليوم فلا يجب عليه القضاء على الراجح. فمن لان هناك قول اخر يقول ان الانسان اذا ابطل نفلا فيقضي هذا النفل كما اذا ما ابطل فرضا فانه يقضي هذا الفرض. ولكن ارجع ان صوم النفل لا يعني يقضي. ولكن اذا اراد ان يصوم يوما يعني بخلاف هذا اليوم لانه كانت من عادته, يعني بعض الناس عادته صيام يوم الاثنين والخميس مثلا ثم مرض في يوم من الايام الاثنين واراد ان يعني يفوت هذا اليوم من الاجر وهو قد اجر لانه يعني افطر لمرض او لسفر او نحو ذلك فقال والله ساصوم ان شاء الله الاربع مع الخميس فله ذلك ولكن ليس على الوجوب. فالامر اصلا من بدايته وهو مستحب ونفل. فهذا اخر مسائل يعني صيام الايام التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وصيام التطوع. وان شاء الله المره القادمه ناخذ ان شاء الله الاعتكاف والحديث عن ليله القدر. نسال الله سبحانه وتعالى ان يبلغنا اياها وان يتقبل منا ما قلنا وان يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.